إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وابتدع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال اللقاء مع حضراتكم متواصلا مع شرحنا للأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف بالأربعين النووية، ومع الحديث السادس عشر. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. هذا هو الحديث فقط. قليل المبلى كبير المعنى، قليل المبلى كبير المعنى، لا سيما فيما يتعلق بنا في زماننا. ولكن نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث التي فيها التأديب والتربية وإمساك الأخلاق، لأن التردي الموجود في أخلاق الناس أصبح كثيرا إلا من رحم الله. فأنت ترى التشاحن والتشاجر والخلافات وقطعة الأرحام وسوء الجوار، قل في ذلك ما شئت. والحديث السابق كان في الأخلاق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليؤذي جاره، على الروايتين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا في أخلاق الناس وفي معاملاتهم. وهذا الحديث أيضا في نفس السياق في أخلاق الناس وفي معاملاتهم. وكما ذكرت لك لكم نحتاج إلى مثل ذلك. وحقيقة هذه الأربعين النووية الإمام النووي جمعها في أصناف شتى من الدين، في أصناف شتى، من ما هو في أصول الدين، ومن ما هو في الأخلاق، ومن ما هو في الفقه، ومن ما هو في الرقائق، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر لنا من العمر إلى آخر الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، ردد ماذا؟ ردد الطلب: أوصني. قال: لا تغضب. أي كلما قال أوصني قال لا تغضب. هذا هو نص الحديث. الغضب وعكسه الرضا، الغضب وعكسه الرضا، خصلتان في بني آدم، إما أن يكونان في بعض الأحيان من الكمال، وإما في بعض الأحيان يكونان من النقص. إما أن يكونان كمالا، وإما أن يكونان من النقص. كيف هذا؟ نبسط المسألة أولا ثم نذكر ما نريد ذكره. لو أنه حدث موقف يستوجب غضب الحاضرين، فغضب كل الحاضرون، ثم كل الحاضرين، فرأيت رجلا يقهقه من الضحك، حينئذ نقول أن هذا الضحك وهذا الرضا الذي هو فيه كمال ولا نقص؟ نقص، لأن الموقف الذي حدث يستوجب غضب الحاضري، يستوجب غضب الحاضري. وعلى العكس، لو وجدت أن موقف استجلب رضا الناس، ووجدت أن الناس في رضا وسروا لذلك الموقف، ثم وجدت رجل غضبان غضب شديد وعمال يرزع ويخبط من الدايه، فهذا الغضب ليس في محله، حينئذ نقول أن الغضب بالنسبة إليه كمال ولا نقص؟ حينئذ الغضب بالنسبة إليه نقص. أولا، صفة الغضب وصفة الرضا لله رب العالمين كمال لا يعتريها نقص كسائر صفاته تبارك وتعالى. تنزه الله عن جميع صفات النقص. الله رب العالمين أثبت أنه من صفاته الغضب. قال الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت مثل. وأثبت أن له رضا كما قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. تبارك الله وتعالى. الغضب لله كمال والرضا لله كمال تبارك الله وتعالى. أما للمخلوق فكما ذكرت لك قد يكون كمالا في مواطن وقد يكون نقصا في مواطن. ما كان من غضب لله هو الكمال في غضبه. ما كان من غضب هو لله هو الكمال في غضبه. بل أنت مأمور أن تغضب لله. أما طريقة إخراج هذا الغضب هي التي عليها الكلام. فلا ينبغي أن تغضب لله فترتكب فعلا يغضب الله. فما ينبغي أن تغضب لله فترتكب فعل يغضب الله. لو أنك قلت لرجل أنت داخل إلى الصلاة وليس واحد ويقول له خش صلي، مرضيش، فدخلت تصلي وخرجت لقيته السواد وصليت، لا ما صليت، فمش تخش صلي، فقال لك خلاص تمشي تري تمالك أنت، أمشي لي دويه وأخذت فوش. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. بل أنت في هذه الحالة قد تصد عن سبيل الله، وهذا ليس من شأنك أن تأخذ على يدي، هذا من شأنه ولي الأمر، ليس من شأنك أنت. حينئذ غضب لله، غضب لله، ولكنه تصرف وأخرج هذا الغضب بطريقة خاطئة. نعود إلى ما كنا نقول. أحيانا هذا الغضب كمال وأحيانا هو نقص. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغضب قصد به الغضب الذي هو الكمال أم الغضب الذي هو النقص؟ قصد به الغضب الذي هو النقص، الذي تنبني عليه مفاسد، الذي تنبني عليه مفاسد، فهو ما قصده النبي. هذه واحدة. الثانية، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ألا تأخذ بالأسباب التي تجعلك تغضب، أم قصد بلا تغضب أي أنك إذا غضبت لا تفرغ هذا الغضب وتخرجه فتنبني المفاسد؟ ما الذي قصده النبي؟ ألا تأخذ أسباب الغضب أصلا، لا تغضب، لا تجعل الغضب يعتريك، أم أنه قصد إن غضب فأمسك ولا تخرج غضبك؟ ما الذي قصده صلى الله عليه وسلم؟ فريق من أهل العلم قال هذا وفريق قال هذا. فريق قال أي لا تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى الغضب ما استطعت، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لا تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى الغضب ما استطعت. أنت تعلم أن فلان هذا إذا جادلك تغضب فاترك جداله لغيرك. لا تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى أن تغضب. القول الثاني، إذا غضبت فأمسك ولا تجعل هذا الغضب ينفذ منك. هذا القول الثاني، وهذا أيضا راجع، وهذا أيضا راجع، بل إن الآيات لما تكلمت عن الثاني. قال الله: والكاظمين الغيظ. إذا فمعنى ذلك أن الغيظ دخل ولا ما دخل شيء؟ دخل، ولكنه كظمه. ومعنى الكظام حبس الغضب، فلا يخرج نقطة، يحبس غضبه فلا يخرج نقطة، كما قال إذ نادى وهو مكذوب عن يونس عليه السلام، مكذوب يعني محبوس، إذ نادى وهو مكذوب. فحبس الغضب، إذن فالغضب دخل ولا ما دخل شيء؟ دخل دخل، ولكن القوة أين القوة؟ في حبسه أن تمسكه. وفي سورة الشورى قال وإذا ما غضبوا هم يغفروا، إذن لم يقل والذين لم يغضبوا، وإنما قال وإذا ما غضبوا، فدخل الغضب ولا لم يدخل؟ دخل الغضب. ماذا فعل؟ هم يغفرون، يصفح إذا غضب. والجمع بين القولين أولى، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب قصد به أنك قدر استطاعتك لا تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى الغضب، هذه واحدة. الثانية إذا غضبت فأمسك عن الغضب، أمسك عن الغضب. هذه الكلمة لا تغضب من جوامع كلمه، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يعني تذرأ مفاسد كثيرة جدا. هذه الكلمة تذرأ مفاسد كثيرة جدا إذا استطاع الإنسان أن يمسك نفسه عن الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، ما معنى السرعة؟ ليس الشديد يعني القوي، ماذا يقصد بالشديد هنا؟ القوي. ليس القوي بالسرعة، أي ليس القوي هو الذي يصرع فلان ويصرع علان. ما معنى يصرع؟ يوقعه أو يسقطه أو يغلبه أو يغلبه، خلاص؟ هذا معنى بالسرعة. فقال ليس الشديد بالسرعة، ولكن إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا يخرج غضبه حتى لا يقع في المحظور. لو نظرت إلى المفاسد التي قد تنبني على الغضب تجد كثيرة. أسباب الطلاق، من أقوى أسباب الطلاق الغضب، والذي يعمل في مجال الدعوة وفي مجال الإفتاء لا أريد أن أقول لك أرقام في الكم المهول الذي يأتيه بسبب أسئلة بسبب أيمان الطلاق التي وقعت عند الغضب. والشيطان هو الذي يقذف هذا الغضب في الإنسان ويؤجج النار في قلبه حتى يصل إلى الغضب الشديد الذي يصل به إلى أنه إذا تكلم لا يعي ما يقول، وإذا ضرب لا يعي ما يفعل، وإذا كسر وحطم وفعل لا يعي ذلك. فإذا هدأت نفسه ندم، فإذا هدأت نفسه ندم، وقد يسأل لماذا فعلت؟ لك ما حسيتش بنفس، ما حسيتش بنفس. ما الذي أوصله إلى هذا؟ شدة الغضب، شدة الغضب. بل إنه الغضبان غالبا لو ترك لنفسه العنان يحيد عن الحق ويظلم ويجور ويلقى الله بظلم لأنه غضب. غضب لو أن رجلا في عمل وغضب من موظف تحت يديه، غضب غضب شديد، عمل طيب فأخذته مثلا 15 يوم خصم، مع أن الفعل التي ارتكبها لا تصل إلى هذا، فأثر عليه في معيشته وضيع من ماله، ظلم. ما الذي أوقعه في الظلم؟ الغضب الشديد جعله يظلم ويجور ويحيد عن الحق، بل إذا غضب منه غضبا شديدا قد يكتب فيه شكوى أو غير ذلك فيما ما لم يرتكب، بس هو عايز ينتقم، فتلاقيهم كاتب وعمل وعمل وعمل وعمل وما عملش حاجة من دي، ممكن يكون عمل واحدة أو اثنين، يحبك الكتابة ويحبك الشكوى. ليه؟ غضبان. هذا جور وهذا ظلم. ما الذي دفعه إليه؟ الغضب. لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الناس الأدب صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب. انتبه، وكلمة الحق، وفي رواية وكلمة الإخلاص على الروايتين، في الرضا والغضب. ما معنى كلمة الحق في الرضا؟ أنه في حال الرضا إذا أراد أن يستجلب رضا فلان حاد على الحق مجاملة له عشان فلان ده يرضى عنه، هذه واحدة. في الرضا أيضا أنه إن راضي عن فلان مدحه وأعطاه أكثر مما يستحق، هذا في حال الرضا. وفي حال الغضب أن يجور أو يظلم كما ذكرت لك، أو أن يتهمه بما لم يفعل، لأن الغضب لما اعتراه لم يعرف ماذا يفعل، لم يعرف ما الذي يفعله ويكتبه. فعلمك النبي أن توازن، فقال: وأسألك كلمة الإخلاص، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، في الرضا والغضب. فلا يحيد عن الحق في حال الرضا، ولا يحيد عن الحق في حال الغضب. ثم إن أهل العلم قالوا إن الغضب من لوازم الكبر، وإن الرضا والحلم من لوازم التواضع. ما العلاقة؟ هذا الرجل الغضوب، قالوا أن هذا الغضب تولد عنه من كبر في نفسه، ليس على الإطلاق ولكن غالبا هذا الغضب على الناس وهو غضوب قد يتولد عنده بسبب كبر في نفسه، هو يرى نفسه أعلى وأرفع شأنا من الناس الذين هو يغضب عليهم. لذلك تجد أن دائما الغاضب يفرغ غضبه في من تحته، الزوجة، الابن، الرجل الذي عنده في العمل، خلاص يقدر يفرغ الغضب ده في من هو في سواه أو في من هو أعلى منه، بيجي عنده زي ما نقول بالعربية بيفرمل. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا على رتبة وعلى مقام وعلى سلطة وكذا، بيجي عنده يقف ما يغضبش. فدائما غضوب على من؟ على من هو دونه، على من هو دونه. فإذا رأى الرجل نفسه في مقام عال وكان من عادته الإعجاب بالنفس كان كثير الغضب، تولد الغضب عنده بسبب علوه على الناس. ازاي يقول لي؟ ازاي يعمل لي؟ مين اللي وقف العربية دي؟ انا مش عارف انت مكان مين. هذا الغضب الشديد الذي يعتريه متولد عن كبر في نفسه. فاحذر، فاحذر. على العكس، الرجل الذي هو حليم تجده متواضع جدا مع الناس، ويمنعه عن الناس ما يعلم من نفسه من تقصير وتفريط. تكبر على ايه ربك اللي علم بحالي، كبر عليه. فيمنعه عن الناس وعن ظلمهم وعن الغضب عليهم ما يعلمه من نفسه. فتجد ان الذي يحلي نفسه بسلوك التواضع تجده لا يغضب، وعنده حلم وسعة صدر. هكذا هناك تلازم بين الغضب والكبر، وهناك تلازم بين التواضع وحسن الخلق. تواضع وحسن الخلق، هكذا تلازم بين هذه وبين تلك. لما أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري وقال له: اجمع لي في إيجاز بين أمري الدنيا والآخرة، ختم الحسن البصري كلامه بالإمساك عن الغضب. آخر حاجة في الوصية أن يمسك عن الغضب. فقال له: إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط ونحن في أضغاث أحلام، من حسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن حلم غنم. ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا غضبت فأمسك. كلام بليغ، كلام بليغ. نعيد. قال: إنما الدنيا حلم، والآخرة يقظة، والموت متوسط، ونحن في أضغاط أحلام. من حسب نفسه ربع، ومن غفل عنها خسر، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا غضبت فأمسك. جمع له في إيجاز بين أمر الدنيا والآخرة. نعم نعم. والحسن البصري كلامه قال أهل العلم أشبه بكلام الأنبياء رحمه الله رحمة واسعة. ينبغي أيضا أن تعلم أن في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، كانت هناك من الوصايا ما هي أعظم؟ كتقوى الله، هي وصية الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الصلاة، الزكاة، كل هذا أعظم. فقال له لا تغضب، في حين أن أبا ذر لما قال للنبي أوصني قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. وكان الكلام لأبي ذر أشمل وأجمع، اتق الله حيثما كنت حق الله عليك، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها حق نفسك عليك، وخلق الناس بخلق حسن حق الناس عليك. صلى الله عليه وسلم جمع الكلم، جمع كل الحقوق في هذه الكلمات. ولكن هذا الرجل قال له لا تغضب، ويكمل والنبي يقول لا تغضب. قال أهل العلم: خص هذا الرجل لعلم النبي أنه غضوب، لعلم النبي عن هذا الرجل أنه غضوب، يغضب كثيرا. إذن فما هي القاعدة؟ أن تخاطب بمقتضى الحال، أن تخاطب الناس بمقتضى حالهم. انظر إلى حال الرجل وخاطبه على مقتضى حاله. يعني لو وجدت رجلا يشرب الخمر بيده اليسرى، تقول له اشرب باليمنى؟ هذا ليس فقه، وهذا ليس بمقتضى الحال، وإنما ينبغي أن تخاطبه عن الخمر أولا. هكذا أن تخاطب الناس بمقتضى حالهم. لو أن رجلا كثير النوم ويجلس في الدرس معا، إذا قال لي أوصني، أقول له اشرب قبل ما تيجي الدرس يا أخي، بس ما تقعدش تنام كده عشان العين ما يفتكش. هذه مخاطبة بمقتضى الحال. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بمقتضى الحال. هذا الرجل غضوب، هذا الرجل شديد الغضب. فلذلك كلما قال أوصني قال لا تغضب، قال لا تغضب. ينبغي أن تنظر إلى من ستوصيه أو ستعلمه، ينبغي أن تنظر إليه. لكم صرف الغضب الناس على الحق، ولكم ضل أقوام، ولكم ندم أقوام من أجل أنه لا يملك نفسه عند الغضب. كان النبي أملك الناس صلى الله عليه وسلم في غضبه، كان النبي أملك الناس في غضبه، وما كان يخرج غضبه قط إلا لله. لذلك صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا خادما ولا امرأة، إلا جهادا في سبيل الله، انت لما بتغضب بتضرب كم حاجة؟ بتخبط كم حاجة بإيدك؟ يكسر ويخبط ويضرب الولد وقد يضرب الزوجة ويفعل ويفعل ويفعل. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا قادما ولا امرأة، إلا جهادا في سبيل الله، وما نيل منه بشيء وانتقم لنفسه قط. نيل منه بشيء يعني أخذ منه شيء، أو انتصر رجل عليه في شيء من أمور الدنيا وانتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. وهذه هذا أسرتنا، هذا أسرتنا. وإذا أخذنا نذكر المواقف التي كانت تستوجب غضبا ولو فعلت مع واحد منا، بالرغم أننا في المكانة لا نساوي في النبي شيئا، لانتصرنا لأنفسنا ولا اعترانا الغضب ولا بلغنا ما بلغا شديدا من الغضب. ثم قابل النبي ذلك بقمة الحلم، لأن الله أمره بهذا، وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال في صفات عباده المتقين والنبي سيد المتقين، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى غير ذلك مما أوصى به الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا كما في الصحيحين أن أعرابيا أتى إليه صلى الله عليه وسلم وجره من رداء كان عليه، وهذا رداء نجراني، ورداء الذي صنع في نجران هذا في خشونة وقوم بيبقى خشن شديد، فجاء أعرابي من خلفه وجذبه منه حتى بلغ النبي إلى نحره، يعني رأس النبي بيتناه، الرجل لزق فيه خلاص. قال أنس: حتى وجد أثر الرداء في عنقه من قوة الشدة. وفي رواية أنه قطعه. طب ليه عايز إذن؟ قال: أعطني مما أعطاك الله. ما كده بيسأل مال، ما لو جاي ينتصر كان عمل ايه؟ انتصر في المظلمة. ده جاي يسأل مال. قال: يا محمد مر لي مما اعطاك الله. فالتفت اليه النبي وهو يضحك، وهو يضحك، وامر له بعطاء. ده لو حصل معك، لو جي سائل بيسألك وطول معك شوية في السؤال، وضعك ايه؟ ده بيطول بس معك السؤال. انظر الى النبي رايح جابه لحد ما حز الرداء اثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت اليه فضحك وامر له بعطاء. بيضحك صلى الله عليه وسلم، ما غضب، مع ان الموقف النبي، يعني انت لو عمل كده مع راجل عادي مش هيتسكت له. فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما انتقم ولا قال ولا شيء، وانما امر له بعطاء، اعطاه ما يبتغي. الرجل الذي كان عليه على النبي له دين صلى الله عليه وسلم، فاتى واغلظ في الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الاصحاب ان يعاقبوه، فقال: دعوه فان لصاحب الحق مقالا. دعوه فان لصاحب الحق مقالا. اخلاق ام المؤمنين عائشه كسرت الصحف بالطعام الذي ارسل من قبل احدى زوجات النبي، منهم من قال انه مسلم، ومنهم من قال غير مسلم، في الليله التي كانت لعائشه أرسلت بإناء فيه طعام إلى بيت عائشة، وكان النبي عنده أضياف، فلما رأت أم المؤمنين عائشة الإناء وفيه الطعام غارت وضربت الصحفة بالطعام في الأرض. ها، حط نفسك على طول يا انت لا حد دخل عليك كده بطبق في طعام، انت عارف الطعام بعمل زي دلوقتي، وامي الزوجة قامت واخداه وحطاه في الارض وقعت طعام في الارض، ووقفت أن تتحسر على ما فات، هتعمل ايه؟ هتطلع هذه الحسرة عليها مباشرة، ستتحسر عليها بعد قليل عزوك لانتقاما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإناء في طعام أن يذهب إلى بيتي أم سلمة، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وقال لمن عاين هذا من الصحابة، قال غارت أمكم، غارت أمكم. وانظر إلى هذا الأدب، يحفظ لها مكانها بالرغم أنها غارت، سماها أمكم، غارت أمكم بالرغم أنها غارت. نعم هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد لما كسرت رباعيته وفعل به ما فعل من المشركين في غزوة أحد، قال الأصحاب ادعوا على المشركين يا رسول الله، ادعوا على المشركين. قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. إني لم أبعث، فالحديث المسلم، إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل وبال في ركن مسجده، دخل وبال في ركن المسجد والنبي جالس، نحن الآن لسنا في مسجد، فلو أن رجلا دخل وأخذ ركنا وبال في ركن عادين كده، مع أن ده مش مسجد، هتعملوا إيه؟ الناس هتعمل إيه؟ شوف بقى ردود أفعال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا عليه بولته، دعوه لا تقطعوا عليه بولته. فلما قضى الرجل حاجته قال النبي يا هذا إن هذه الأماكن ليست لمثل ذلك، وإنما هي للذكر والعبادة والصلاة وكذا. قال الرجل من شدة إعجابه بأسلوب النبي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبت واسعا، ضيأت واسع لي من شدة إعجابي بأسلوب النبي، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي لقد حجبت واسعا. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أما إذا قست هذا على ما نحن فيه من سلوك ومن أخلاق، لا يستطيع أحد منا أن يكظم غيظا وصفة الحلم، كأنما هي نزعت من صدور الناس إلا ما رحم الله. صفة الحلم والأناة والهدوء هذه أصبحت قليلة جدا، لا تجد رجلا يتحمل أخاه ويقول لك أنا فضيت غضب، يقول لك حصل حصل، ليه ليه تفضل أمسك غضبك، أمسك غضبك. والأشنع أن تفرغ غضبك في من هو دونك، في من هو تحت يدك، هذا أشنع. لماذا؟ لأن فيه شيء من العلو عليه والاستضعاف. لما رأى النبي معاوية السلمي عصا أبو مسعود البدري، رأى أبو مسعود البدري يضرب غلامه بالصوت، فقال أعلم أبا مسعود؟ قال أبو مسعود فما التفت من شدة الغضب ويضرب غلامه بالصوت، فسمع صوتا من قلبه يقول اعلم أبا مسعود، قال فما التفت من شدة الغضب، قال اعلم أبا مسعود، فلما دنا مني الصوت التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا التحول السريع شديد الغضب، غضبان جدا، فلما رأى النبي سقط الصوت من يده من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال أفأعتقه؟ قال إن لم تفعل لمستك النار. فاعتقه. هكذا كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب وبالحلم والأناة، وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس. لكم نفتقد مثل هذه الأخلاق، لكم نفتقد هذا. وكما قلت لك لما هم عمر أن يأخذ الرجل الذي تطاول عليه قال الحر بن قيس إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر، فوالله ما جاوزها عمر، وجلس وقال أخرجوه. وكان عمر يقول ابن عباس هذا، وكان عمر وقفا عند كتاب الله، قرأت عليه الآية فسكن وجلس. كيف تصرف هذا الغضب إذا اعترك؟ كيف تصرفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاحن رجلان في مجلسه، فرجل منهم كان فيه غضب شديد واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي إني لأعلم كلمة لو قالها لرفع الله عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لصرف الله عنه هذا. وهذا يدل على أن الغضب إنما يقذفه الشيطان في قلب العبد، انتبه، هذا يدل على أن الغضب إنما يقذفه الشيطان في قلب العبد. لذلك يبين النبي أن الدواء في الاستعاذة. وأما الحديث الذي جاء في أن الشيطان خلق من النار وإن الغضب من النار وتتوضأ لأن بالوضوء ينطفئ الغضب، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ولم يثبت أثر صحيح في أن الوضوء هو علاج الغضب. وإن كان تغيير الوضع أو الخروج من المكان أو الانتقال من فعل إلى فعل هذا من عوامل صرف الغضب، فيمكنك أن تجمل صرف الغضب في القول والفعل. أما القول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الفعل بأن تغير مكانك، إما أن تتوضأ وإما أن تصلي إما أن تزبر وإما وإما وإما، ولكن غير المكان الذي أنت فيه. وأنا لذلك أنصح كثير من الشباب، ماشي شباب دلوقتي وشباب ورجال، لما يغضب من الزوجة ويقول أقول له ضربت لي، طب بتمد إيدك لي، في حاجات دايما يعني إيه لما تغضب سيب الباب مردود، ما لا تصنع أشياء تبقى في النفس إلى آخر العمر. المرأة إن شتمت بأبيها إن شتمت بأهلها هذا يدخل في الرأس ولا ينسى، انتبه لهذا. فإذا غضبت وكنت ستفرغ الغضب إياك ثم إياك أن تصنع جروحا لا دواء لها، زي ما بيقول لك كده خلي الباب مردود، يعني لأنك إن اعتذرت أو أردت أن يغفر لك من أخطأت في حقه لا تجعل عنده جروحا لا تداوى، انتبه لهذا. كالضرب، واحد ضرب مراته مثلا وياريته بيضرب بس، ده زي كما وصف حديث أم زرع زوجي عياياء غياياء طبقاء كل داء له داء، شجكي يعني فتح دماغ، أو فلكي يعني قصر لك حاجة، أو جمع كل لك، عمل الاثنين، فتح دماغك وكسر لك حاجة، متجوزة مصارع، شجكي أو فلكي أو جمع كل لك، يفتح دماغك يكسر لك حاجة يعمل الاثنين. كثير من الناس على هذا، إذا ضرب الزوجة وكأنه يصارع رجلا ويجاهد في سبيل الله يضربه ضربا مبرحا. لماذا؟ أقول لك نصيحة، إن كنت ممن لا يملك نفسه عند الغضب أخرج، أو لا تكسر ولا تخبط ولا تضرب ولا تؤذي باللسان، وجدت أن الغضب سينبغ منك مبلغا أخرج سيب المكان كله وانصرف حتى تهدأ نفسك. لو فريضة أزلت تصلي وارجع ستجد أن الأمر بعد ذلك قد هدأ وسكن، حتى لا ترتكب ما تندم عليه. وكان يقول الحكماء احذر مما يعتذر منه، احذر أن تقع في شيء تعتذر عليه. لماذا؟ لأن الذي يعتذر له قد لا يقبل، حينئذ تكون وضعت نفسك في صغار، أو في شيء من الذل، أنا بعتذر ومش راضي وينبغي علي أن يغفر، وإلا سيقاضيك أمام الله رب العالمين. المسألة مش مسألة أناس رضي مرضيش بقى تخنحطه واخبط دماغ زي ما بقول كده، لا خصومات أمام الله، خصومات أمام الله. لما كان الصديق مع عمر رضوان الله عليهما وأسرع إليه الصديق في الكلام قال أغفر لي، قال لا أغفر لك. الصديق يقول لعمر أغفر لي، قال لا أغفر لك، ودخل وتحرز مني بداره ودخل وأغلق الباب. ها الوضع بتاعنا إيه؟ مش قلت له خلاص مش اعتذرت له يعني، ويروح بقى ياخذ رأي الحكماء وهم أضروا عليه من اللي كانوا قاعدين حول أبو طالب عند الموت. يقول له أنا قلت له واعتذرت له وبتاع وكلام زي كده، يقول له مش اعتذرت بس خلصت منه بقى، هتعمل له ثاني يعني؟ مش هعمل خلاص بقى يا أخي بقى، وأنت شوية ده كفاية إنك طلعت منك الاعتذار. ويظل يؤجله وينمي في صدري عداء. طيب الصديق مقامه قليل، أعلى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر اغفر لي، قال لا أغفر له، ودخل وتحرز مني بداه، يسكت؟ لا. فذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه آت، شاف الصديق جاي آخذ بطرف ثوبه حتى بدت ركبته شمر كده لحد ما ركبته بانت. فلما راه النبي قال لقد غامر صاحبكم، غامر يعني أولد نفسه المغامرة، اقترف شيئا من الإثم، وكان النبي أعلم الناس بأبي بكر. فلما دخل الصديق قال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيئا، فأسرعت إليه في الحديث فقلت اغفر لي، قال لا أغفر لك، وتحرز مني بداره. أما عمر فلما هدأت نفسه خرج يبحث عن الصديق، فذهب إلى بيته قال ثم هو موجود؟ قالوا لا، فعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ودخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي وأخذ وجه النبي يتمعر من شدة الغضب، وهو ينظر إلى عمر وجهه يتقلب من الغضب، وغضب النبي على شخص مش سهل، لأن الله يغضب لغضب نبيه فيهلك عمر، لأن النبي إذا غضب فإن الله يغضب لغضب نبيه، وهذا فيه هلك لعمر. فقام الصديق وجلس على ركبتيه أمام رسول الله وقال والله يا رسول الله إني كنت الأظلم، والله يا رسول الله إني كنت الأظلم، خشية أن يغضب النبي على عمر فيغضب الله لغضب نبيه فهلك عمر. قال والله يا رسول الله إني كنت الأظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بأهله وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء روي الحديث فما أوذي الصديق بعدها قط. خلاص الشاهد من الحديث هذه نفوس الأصحاب، وانظر إلى أن الصديق قال لا أغفر لي، قال لا أغفر لك، عثمان يقول لك عملنا اللي عليه، ما هكذا. فاحذر مما يعتذر منه أصلا، فاحذر مما يعتذر منه، ولا يوقعك في هذا المحذور إلا الغضب. كلمة قليلة المبنى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في وصيته لا تغضب، ولكم نحتاج إلى مثل هذه الوصية لا تغضب. في هذا قدر الكفاية، صلى الله على من أوتي جوامع الكلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.